ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازال الحديث أيها الإخوة عن النفس. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرور أنفسنا. والنفس من أخطر ما تفعله في الإنسان أنها تستولي على قلبه فتحركه، فيصير القلب يتحرك على وفق ما تحركه النفس بهواها، لا على وفق إرادته هو وما ركز الله عز وجل فيه من الفطرة. وده الخطر، ده المرض الخطير جدا. ولازلت أكرر أننا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وقلنا إن ظن العبد بالله عز وجل هو المحور اللي حيلقى العبد عليه ربه، إن خيرا فخير وإن شرا فمثله. وهناك حسن ظن وهناك سوء ظن. سوء الظن بيأتي من إيه؟ بيأتي من سيطرة النفس على القلب، فتصير هم الإنسان حفظ نفسه، يرد يفكر في نفسه بس. فإذا كانت هي همته ومراده، بتبدأ توجهه وتوجهه غلط. عشان كده قلنا لازم نبحث في قضية النفس بقى، إيه استيلاء النفس على القلب، وكيف يتخلص القلب من استيلاء النفس. لأنه إذا تخلص القلب من استيلاء النفس عليه، حسن ظنه بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل. ده برضو كانت الآية اللي انطلقنا منها في علاج سوء الظن، ظن الجاهلية: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يخشى طائفة منكم. وطائفة في طائفة بقى ما تنفعش مع المية، قد أهمتهم أنفسهم، ما ينفعش معها النعاس ده، ما بقاش أمان بالنسبة لهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في يوم بدر: لقد غشينا النعاس حتى كان الرجل منا يسقط سيفه منه. والجيش قدامهم الصف، يعني دي اللحظة اللي لازم تنتبه فيها، لأن ممكن يحمله مرة واحدة ولا حاجة. ومع ذلك بيقول كان الواحد بينام لدرجة أن السيف يسقط منه. لذا قال أهل العلم قاعدة: إذا غشيك النعاس في موضع المحن فهو أمان من الله عز وجل. تلاقي الواحد هدي وقلبه صفي وهدي، مهما كان يحيط به من خوف. الطائفة الأخرى اللي أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، عشان أهمتهم هي دي العلة، هو ده اللي جرنا عن مسألة تحسين الظن. وانتوا تذكروا أيها الإخوة لما اتكلمنا في المقال اللي هو المقال المبدع بتاع الشيخ محمود شاكر رحمه الله، أبصر طريقك، أول ما اتكلمنا فينا المقال ده، يعني أتمنى أن الإخوة كده دايما يفضلوا يراجعوا ويقروا. هو في الحقيقة مقالاته كلها، الرجل يعني في الحقيقة كان فذا نادرا، لكن المقال ده كان لافت جدا للنظر. كنا ذكرنا فيه أن الناس، لو تذكروا يعني، أن الناس مركوز حب الحياة في نفوسه، جوه نفسه بيحب الحياة، بس مش عارف ايه أمله في الحياة، مش عارف بالضبط. يعني لو احنا قلنا انت عايز تعيش، عايز اعيش، بتخاف من تموت، بخاف اموت، طب عايز تعيش ليه؟ بتلاقيه مش بالضبط عارف، مش بالضبط كل الناس محدد، مش بالضبط. لحد ما جه الإسلام اداك أعلام تعمل ايه بقى؟ تسخر الحياة عشانها فتعيش مستريح. عشان كده لما حضرت زينب رضي الله عنها الوفاة، كانت طائمة، كانت تسرد الصوم، فقيل لها: هل لا أفطرتي في مثل هذه الحالة؟ انت سكرات الموت شكلك بان عليه جدا، طب بقى مية افطري. فقالت أغربت الشمس، يعني جيل ما عاد افطر؟ قيل لا. فقالت والله ما صمت إلا لهذه الساعة، أنا سردت الصوم طول حياتي عشان أنا لما أجي أموت أموت صايمة. شوف الهدف بقى، بتصوم ليه؟ هو ده تهديف الحياة. اللي الإسلام عارف اللي بيقول لك إيه، رتبنا ورقنا. الإسلام رتب لك ورقك، إنك عايش تعمل إيه؟ عايش ليه؟ إنما دون ذلك بقى عامة الناس هو عايز يعيش، بس هو مش عارف بالظبط هو عايز يعيش ليه. ففي واحد اتنين بيجوا يدلوه، واحد صادق مخلص أمين، واحد كاذب دجال مشعوذ. الراجل المخلص الصادق بيقول له هدف حياتك، عيش حياتك عشان تعمل فيها واحد اثنين ثلاثة، وما بيسيبوش عند هنا بقى، بيقول له لا، الواحد اثنين ثلاثة دول يتعملوا ازاي ونجرب عمليا، واديك مثال ونفضل مع بعض لحد ما ايه، لحد ما ننفذ. هو ده اللي بيدعو بصدق. التاني بيلم عليه، عايز اجيب الناس خليهم يلتفتوا الي لانتفع منهم بدنيا، اخد دنيا ابقى فضيله الشيخ، ابقى معايا فلوس اخد منهم، ابقى بيلم الخلق عليه. فاكرين سلمان الفارسي لما دخل عند واحد لما قال عايز اعرف الدين ده ايه، ولما طلع هرب من والده، قصه سلمان الفارسي، اول واحد دخل له قال له اريد ان اخدمك وان تعلمني، تعلموا التوحيد، كان يوما هؤلاء على التوحيد. فقال له تعلمني التوحيد. راح مدخله معايا قال له خش معايا. قال فرأيته يدعو الناس للصدقة ثم يكنزها، يقول لهم يلا يا جماعة تصدقوا، يروح مدينه الزكاة وحطها في بيته، عامل في بيته بلاليس عزك الله وحطتها. فلما رأى سلمان قال فلما رأيت ذلك كرهته. صحيح بيقع البغض في فطر الناس، لكن لا زالوا يمخرقون، لا سيما بقى ان في واحد يفضل يكلمك بالحاجات العامة، يعني عارف مثلا واحد يكلمك بالاخلاق عموما كده، عموما مش تبع الدين، يعني لازم يا جماعه نبقى كويسين، ولازم نبقى مؤدبين، ولازم نبقى كلام عام قيم. انما لما واحد يكلمك بالدين ده اخطر، ده خطر، ده بقى لازال الخطر الملاصق للأمة. هو ده اللي بيقول عليه الشيخ، هو ده اللي الشيخ محمود الشاكر سماه ايه، سماه باطل مشرق. المقال اللي بعديه على طول، المقال اللي بعديه على طول ابصر طريقك، لو عندك الجمهرة المقالات تلاقي الترتيب كده، ابصر طريقك وبعدين باطل المشرق، تكملة ده شرح الجزئية دي. باطل المشرق بيقول محمود شاكر، انا قعدت فوجئت كده وانا بتفكر، لقيت ان الباطل المظلم، يعني واحد يقول لك تعالى يدعوك للفواحش، يدعوك للمعصية، يدعوك دغري كده، ده باطل اسود ظاهر. بيقول في باطل بقى مشرق اللي هو بيضحك على الناس بيه، حسيت ان هو نور وهو مش نور الحقيقة. بيقول ان الباطل المشرق ده انا لقيته زي الباطل المظلم بالضبط، بل اخطر منه احيانا. وصدق رحمه الله، ده من عمق فكري وفهمه، وصدق. ودليل ذلك أن الله عز وجل لما ذكر المنافقين ذكر أنهم يخدعون الناس بإيه؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. واقف قدامك شوف عبد الله بن أبي ده يقول لك كان إذا جلس كأنما بركت ناقة من جثته. شوف قد إيه جسمه، قد إيه كان إذا قعد، زي عارف المكان اللي بياخده الجمل، ياخده عبد الله بن أبي بن سلول في عادته، شكله كان وسيم خالص، شكله جميل له هيئته له، لكن مع ذلك كان من جملة مخرقته. قال النبي عليه الصلاة والسلام، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم ويروى موقوفا عن الحسن البصري، أخشى ما أخوف ما أخف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. ده بتيجي تكلمه يجي يناقشك يقول لك لا خد الآية أهي، بس خد بالك من الأثر بقى، الحديث بيقول لك إيه، يجادل بالقرآن، لا يقدر يجي ناحية السنة ولا يقدر يجي ناحية السلف، لانه هيكذبوه الاثنين، لان السنه شرح للقران. انما يقول لك بعموم، عارف لما تلاقي واحد قاعد مثلا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، تقول انت بتقول كده ليه؟ يقول لك ربنا قال فاذكروني اذكركم واذكروا الله ذكرا كثيرا، مش كده؟ اهو هيقول لك بقى الذكر كلها اللي في الدنيا. لما جه زنقه بقى النبي بقى لما ذكر قال ايه؟ قال يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ما يقدرش يجي ناحيه دي. لكن عموما هو بيجادل بالقرآن. لا، الإنسان بقى في نفسه بيمشي وراه ليه؟ لأن المعنى ده عنده. فالإنسان الصادق مش هي مش قضية إن احنا نقعد نحفظ مع بعض حديث، لو أنا عايز أصدق في إني أنصحك أنصح لك، وهي نصيحة لنفسي، أنا مش هقدر أقول لك الحديث ده احفظه، والحديث ده محفوظ لدينا، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني كلنا حافظينه. لكن طب في ظن سوء، ده خطر، ده مرض، ظن السوء ده، وأكثرنا بيظن ظن السوء. مش احنا لما ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله في ظن السوء قال لك ان الواحد لو ظن ان الله لا ينصر دينه يبقى ظن سوء. طب بتحس انت بايه في المحن؟ تقول خلاص احنا الواحد يروح يموت احسن. شوف حتى بيبكتنا. انا هرد عليه، انا هقول له سبتنا اللي بتردد عليه. في مرة تليفون كده رن فردت عليه، احنا في درس لو سمحت. نسأل الله عز وجل ان يتقبلنا وياك. فالقصد ايها الاخوه ان احنا لازم نبحث المسائل كده، وبعد ما نبحث بقى ونحط الاصول نقول ايه، انطلق بقى اشتغل. زي ما بنتكلم بعد الحج كان قلبك شكله ايه، ايه رايك، ايه طلع كويس، اللهم ازداد عنا رضا، طلع في حاجه اللهم ارضى عني الان، طيب وابدا اخد بالاسباب واشتغل. يبقى نبدا، نعمل. فعشان كده احنا بنتكلم في مساله الايه، مساله استيلاء النفس على القلب، عشان كده بتخليه يعمل لهواها وبالتالي يسيء ظنه في الله عز وجل. يبقى الذي يراه من المقادير افضل مما وقع عليه من مقدور الله عز وجل. ده من سوء الظن بالله، انه لما حاجه تحصل يبقى متضايق. يا ريت كان الصالحون ما يقولش كده، لما حاجه سيئه تحصل، لما حاجه تقع عليه ولا شيء يقول لك احبوه الى الله احبوه الي. انا قلت لك قبل كده ان سيدنا عمر بن حسين جزاك الله خير قعد 30 سنة نايم على ظهره، 30 سنة نايم على ظهره على سرير نقر فيه نقر عشان يقضي منه حاجته، كان عنده استسقاء بطنه تنتفخ. فدخل عليه رجل فنظر إليه وبكى، فقال يا ابن أخي ما يبكيك؟ قال على ما أرى فيك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شايفك كده يعني حالة. فقال تعلم أحبه إلى الله أحبه إلى نفسي. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قدر ده عند عليا، يبقى بيريد بيا الخير. كلمه واحده هو ده يا اخواننا، وده اللي ميز الصحابه. ليه بنقول دايما محدش هيلحقهم؟ اصل كان قلبه مكتمل كده، مش موضوع العمل. على فكره في التابعين ناس كانت بتعبد اكتر من الصحابه، بس تلاقي ركعتين بتوع ده بملء الارض من ده كله بركعاته بزكاته بتصور ليه؟ عشان ده له قلب مكتمل. هو ده بقى يقع في المحنة يقول أحبوه ولا عندي حاجة خالص، ولا خالص، ده أنا مبسوط جدا من أنا فيه ده، لأنه طالما ربنا اختاره لي بقى هو ده اختياري أيضا، أنا على مراد الله عز وجل. ثم بيّن له أن الله يعطيني. قبل ما يمشي كده قال يا ابن أخي أسرك بشيء؟ أقول لك حاجة سر كده؟ فقال له نعم. قال والله إن الملائكة لتصافحني على فراشها. والله قال له والله العظيم بشوف الملائكة وبسلم عليهم. وده مشهور عن عمر بن حسين رضي الله عنه، حتى اكتوى كولوا العرق فباش يشوفهم. ثم لما بعد ذلك رآهم ثم مات رضي الله عنه. خدت بالك من الفرق ده؟ ده اللي عايزين نتعلمه، يجي ازاي ونعيش بقى الحياة بعد ما خدنا القواعد، نكد في الايه، فإن حصل بقى حسن الظن، حتى لا أموت إلا وأنا أحسن الظن في الإيه، إلا وأنا أحسن الظن في الله عز وجل. أبقى وصلت للمرحلة دي. فاتكلمنا عن النفس وقلنا هي ثلاث نفوس، نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء ونفس لوامة. وقلنا أن الثلاث نفوس دولت مش ثلاث نفوس يعني كل واحد فينا فيه ثلاثة، لا ده هي نفس ليها أحوالها الثلاثة. هي نفس واحدة بس، أحيانا تبقى مطمئنة وأحيانا تبقى لوامة وأحيانا تبقى أمارة بالسوء لحد ما تستقر على وضعها ويبقى غالب شأنها وضع معين، حاجة معينة من دول. وتكلمنا عن النفس المطمئنة حتى وقفنا عند النفس الأمارة بالسوء. يقول فيها ابن القيم رحمه الله وإذا كانت بضد ذلك، يعني إذا كانت النفس بضد الطيبة المطمئنة يعني، وإذا كانت بضد ذلك فهي أمارة بالسوء تأمر صاحبها بما تهواه. هي لو النفس بقيت مطمئنة، مطمئنة يعني إيه؟ مطمئنة لذكر الله عز وجل. يعني إذا ذكرت الله عز وجل صدقت، مش احنا اتكلمنا في دي؟ قال بذكر الله تطمئن القلوب، قال إن تطمئن بعض التفاسير قالت قلوب السامعين. يعني أول ما أذكر لك ربنا استداني، عشان كده ذكرت لك البربهاري رحمه الله لما الهروي أبو إسماعيل الهروي رحمه الله لما الناس واشد بيه عند قلب أرسلان وقال له ده بيعبد صنم، قال له سبحانك هذا بختار عظيم. أول ما قال كده ما سمعش شهادة التنين أرسلان. راح ضرب اللي قال له ضربه حد المفتري اللي قال له ده ايه ده بيعبد صنم من دون الله. كلامه كان في سيدنا خالد يقول لهم تعلمون في الحصن ومش عارف يطلع لهم، والله لو كنتم في السحاب لرفعنا الله اليكم في السحاب حتى نقاتلكم. يقوموا مرعوبين وينزلوا يفتحوا له الباب. الصحابه يقوموا يكبروا تتهد الشرف بتاعت حمص، تنزل الشرف ويروحوا نازلين يصلحوهم وتفتح المدينه على كده. ففتحها الاول تفتح بالتكبير، اذا ذكر الله عز وجل صدقه من سمع. وكذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني أنه إذا اضطرب قلبه أن النفس المطمئنة لا تهدأ إلا بالذكر. أول ما تقعد بعيد عن ذكر الله عز وجل تلاقي إيه؟ زي حال الأنس كده، الإنسان اللي بيأنس بالله ما يأنسش بالناس، فلما يقعد مع حد شوية تلاقيه إيه؟ وما مش هيمشوا، أنا عايز أقعد بقى لوحدي. طب عايز تقعد لوحدك ليه؟ عايز أقعد أقرأ لي قرآن، أقرأ في كتاب، أسبح، أقوم أصلي ركعتين. أنا ما أقدرش أعيش إلا كده، ما أقدرش أعيش وأنا قاعد أرغي كده وأتكلم في أي كلام. فلذلك تلاقيه لا يأنس بالناس وإنما يأنس بالله عز وجل. إذا كانت النفس بضد كده بقى تأنس بالناس وتعمل، يعرف بقى إن دي إيه؟ دخلت في الغلط بقى. قال فهي أمارة بالسوء تأمر صاحبها بما تهواه. لانه لو اتامرت بما يهوى القلب، انا بقول لك ياس النفس بتغميه، بلا من كسب سيئه واحاطت به خطيئته، بتغمي القلب. وبعدين لما ما يشوفش تقول له بقى تعم اوريك انا السكه، تقوم ماشيه غلط بهواها لان هي جهله. فلما بيستفيق القلب يطمئن بالذكر. امتى بقى ما يطمئنش بالذكر؟ لما النفس هي اللي تسيطر، تعرف ان هو ايه، ما تلاقوش ينزح لكتاب، ما تلاقوش مشتاق للقران كده، مش مشتاق للعلم، مش مشتاق مش مشتاق. فتأمره بما تهواه، تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغي واتباع الباطل، فهي مأوى كل سوء. وإن أطاعها ممكن الواحد تبقى نفسه أمرة شوية، صحيح، بس جاهزة، صح؟ تقول له تيجي نعمل غلط ولا لا؟ قال بعضهم كنت في غزاة فسمعت من بجواري، واحد واقف جنبي كده واحنا في الصف هنحارب خلاص، لقيته واقف جنبي كده وسمعته يسر نفسه ويخلو بها، بيقول لها في السر كده، قال ألا يا نفس تذكرين موقف كذا وكذا يوم قلت لي عندك عيال؟ طلعت برضه في مرة جاءت كده قلت لي العيال وبتاع ورجعتيني. ألا يا نفس تذكرين موقف كذا وكذا يوم قلت لك زوجة ومال؟ لا والله لا أرجع اليوم حتى يرضى الله عز وجل عني، إما أن يفتح الله عز وجل للمسلمين وأنا فيهم، وإما أن أقتل شهيدا. قال فلما تزاحف الفريقان قاتلك أشد ما ترى من قتال الرجال، ولا بقى بصص وراه خلاص. فما غربت الشمس حتى وجدناه في القتلى رحمه الله، واخد بالك؟ فممكن تبقى النفس أمارة، يروح الواحد إيه موقفها. إنما بقى اللي بيبقى سايب لها تتمكن، بيقول فإن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه. عشان كده بتلاقيه قاعد يتدرج في الوحش، تيجي تبص له هو الراجل ده قال الكلام ده ازاي، ده كان زمان حلو مش كده، مش كتير بالله كده، كان زمان كويس، لا كان زمان بيقول الوحش بس كان قد كده، دلوقتي بدأ ايه يطيع نفسه، تقول له قول يقول، تقول له قول يقول، اعمل يعمل، سوي سوي، لحد ما ايه كبر المرض، فبقيت فوجئت انت بقى لقيته قال ايه، قال الكلام اللي انت ما كنتش تظن انه ممكن يقوله ابدا. وقد اخبر سبحانه انها اماره بالسوء ولم يقل امره، اللفظ القراني معني ان النفس لاماره بالسوء، اماره بالسوء ما قالش امره، اماره. العلماء اللغة العربية بيقولوا كده، كل ما يزيد المبنى يزيد المعنى، يعني كلمة آمرة ألف مد صح ميم ره ته مربوطة، طب أمارة ألف ميم ميم ألف ره ته مربوطة، أنا الأكبر أمار مش كده ولا لأ؟ فعلشان كده فيها أعمق في المعنى، أمارة يعني تكثر الأمر، عشان كده بيقول إيه ولم يقل آمرة لكثرة ذلك منها. كل شوية تفضل تأمرك بالسوء، كل شوية تأمرك بالسوء، عشان كده إيه الفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس؟ عارف إيه الفرق بينها؟ إن الشيطان عايز يلبسك في أي حرام، إنما النفس لها هوى، تفضل كل شوية تقول لك ما تتصل بفلانة، مش كانت صاحبتك زمان؟ يا ستي توبت، طيب تسكت شوية تلاقيها شوية تقول لك إيه والله فين ايام فلانه تجي حد احن عليك منها. ما تتصل كده التليفون قدامك اهو يا بنتي تبت الله يخرب بيتك تديها جهنم. انما الشيطان بقى اي حاجه وانت ماشي كده اقول لك اشتم فلان خلاص مش هتمتوش احتف بطوبه ما حدا بتمسك التليفون ويقول اي حاجه اعمل اي حاجه المهم ايه يخبطك في اي معصيه انما النفس لها هوى. وقد اخبر سبحانه انها اماره بالسوء ولم يقل امره لكثره ذلك منها وانه عادتها ودأبها الا اذا رحمها الله وجعلها زاكيه تامر صاحبها بالخير. يبقى الاصل فينا ايه ان نفوسنا وحشه لما بتلاقي نفسك تعمل حاجه حلوه يبقى ده ايه رحمه من ربك ما تقعدش وقت تتنطط مش منك عملت تفضل قاعد بقى انا كنت والله وقريت عشان كده يا اخوه العلم ما بقاش ينفع الاخوه مع الاسف الشديد بقى تلاقي طالب علم وقاعد كتير طبعا في طلبه لانه زكاة الله لكن الطلبة العلم دلوقتي بقى تلاقيه مثلا قاعد حافظ حاجات كتير ومجهز في حاجات كتير ومجتهد بيسعى وبيروح وبيجي وتلاقي ما لهوش بهاء العلم حد اقل منه تلاقي منظره أبهى كده وخلع عليه من بهاء العلم وفضل العلم. اسم ايه الفرق بين ده وده ان ده علم على اللسان والتاني علم فين في الجنان في القلب علم مستقر في قلبه. ومن اكثر ومن اعظم ما يتعلمه الانسان انك بالله دي بقى قاعده الافتقار ان انت بالله وما عندك من مواهب هبه من الله مش من ولا انت ولا لك اي دخل في الموضوع ده والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. هو ده اللي بيقول في ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين بيقول والعبد لا يصل الى عبوديه الله عز وجل حتى يعلم شيئين يتعرفهم بقى كويس جدا ان الله عز وجل رب ويستحيل عليه ان يكون دون ذلك وان العبد عبد ويستحيل عليه ان يكون ربا لا يمكن هيبقى رب. هتطلع بقى وتشوف روحك. قال الأعمش رحمه الله يد الله فوق عباده من اشرأب منهم برأسه تكبرا دعسه روح كسرها له على طول ومن طأطأ رأسه أكنه وكلأ نزل رأسك كده يحرسك سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اوعى تفضل تقول انا ومش حتى يقال للرجل ما احلمه ما اظرفه ما اجمله وليس في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. سيبك من الناس اللي بيقوله لك. الواحد احيانا بيقرا كلام والله العظيم يا اخوانا بيبقى الكلام احمق يعني اللي قاله لا تصفوه الا بايه الحماقه دي ده مش واخد باله خالص. وتشوف بقى الاعجابات من تحت تلاقي الناس بقى معجبه تقول ايه الكلام ده يا سيدي ايه الجمال ده ايه والله انا دايما بتابع التعليقات بتاعتك تعليقات ايه وقال ايه ده بيقول كلام عند الفحص والنظر النظر الشرعي يعني تلاقيه ولا حاجه ولا يساوي حاجه خالص ايه ده. فسيبك من الناس لها بالظاهر ولها ايضا بالهوى في مدحك يعني ممكن واحد يقدم لك معروف تفضل تمدح فيه فسيبك من ده انما هو قدرك عند الله عز وجل. عشان كده سلمة بن كهيل الدعاء يقول لك دخل المسجد دخل بيته فضل يدعي من بعد العشاء لحد الصبح يقول ما اسمي عندك يا علام الغيوب يا ترى اسمي عندك منافق ولا اسمي عندك مؤمن ولا يا ترى انا مكتوب فوق ايه ما لناش دعوه بالناس انا مكتوب فوق ايه. واحد مره لقى بشر الحافي ماشي وكان سكران فلقى بقى هيصه كده بشر الحافي بقى نزل في الشارع الناس طبعا بتتلم حواليه وحاجات كده فقال من هذا قيل له هو كبير المسلمين بشر الحافي فانطلق اليه وقال بشر ابن الحارث هنيئا لي أن رأيتك والله لوددت أنني قد لازمتك والله. وفضل يبكي نحن السكارى نحن العصاة نحن وأنتم مؤمنون نرجو من الله عز وجل أن يذكركم بنا يوم القيامة. وفضل يقول له كلام زي كده وفضل الراجل يبكي وبعدين شلوه مشوه خلاص. فلما مشي الراجل فضل بشر انزوى وأخذ يبكي وقال عسى أن ينجو هذا بتواضعه في ذنبه ويهلك بشر بمدحه. ان انا اصدق اللي هو قاله ده ان انت كبير الناس وان انت ومع ذلك ده هو بشر كان ايه كان كبير الناس فعلا ولا لا لكن كانوا خايفين على روحه. قالت اخته كنت اسمع شهقته من الجوع فابكي عليه فأقول له إن عندنا كف من سويق، عندنا كف دقيق كده ممكن نضربه لك في شوية مية ونعمل لك كده أي عجينة كده بس اشرب كل أي حاجة. فكان يقول لها لا. قالت ولما؟ قال إن سألني وقال من أين كف السويق ما أقول له، أقول له جبته منين وأنا مش عارف مصدره. كان بياخد نفسه وهو نايم، أخته تقعد تعيط تقول ده بيطلع روحه من كتر ما هو كان لا يأكل إلا، عشان كده كان بيشم ريحة الحلال. ما ممكن ما يسألكش تحطه قدام كوباية الشاي دي يعرف إن هي إيه حلال ولا مش حلال. إنما إحنا بقى مش. تسلم إيدك. يقول فلذلك من رحمة الله، فذلك من رحمة الله لا منها. لما بقت زكية وبقت تأمر بمعروف ده بإيه؟ ده من رحمة الله لا منها. فإنها بذاتها أمارة بالسوء لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة، إلا من رحمه الله عز وجل. والعدل والعلم طارئ عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك، فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلها، فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم. فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة. كانش حد بقى نافع أبدا لولا إيه؟ لولا رحمة من ربك. فإذا أراد الله سبحانه بها خيرا جعل فيها ما تزكو به وتصلح. نسأل الله عز وجل أن يجعل فينا ما نزكو به ونصلح من الإرادات والتصورات. وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. لما تيجي تقرأ في قصة توبة بشر، انت عارف بشر اللي أنا بحكي لك عليه ده؟ كان راجل غني قوي قوي قوي وكان طول الليل والنهار يعمل أفراح في البيت وكده، لكن رحمة ربك عز وجل. واحد معدي من على الباب لقى ناس قاعدة تغني جوه وقاعدة تعمل، فراح مخبط على الباب. الجارية فتحت. نعم. قال لها صاحب هذه الدار سيد أو عبد؟ صاحب البيت ده مملوك ولا حر؟ فقالت له سيد، بل هو سيد قومه. ده كمان نسبه عالي قوي بشر الحافي. بل هو سيد قومه. فقال نعم، لو كان عبدا لرعى حقوق العبودية. روح واخد بعضه ماشي. وانا عايز اقول لك بين قوسين صاحب المعصية بيظلم صاحب اللي مش معصية. يعني انا قاعد في بيتنا ومش عايز اسمع اغاني، وانت واقف تحت البتاع بالتوك توك ولا بالتاكس وقاعد مشغل الاغاني على الاخر، ظلمتني. انا مش عايز اسمع اغاني وقافل الشباك وبرضه انت مشغل. فعشان كده الراجل قالك تحس الكلام فيه كسرة الايه. انا عايز امشي في الشارع كده امشي اتامل في خلق الله، الاقيك قعدت كل يوم تغني وتعمل. فقال لا صحيح، لو كان عبد كان راعى حقوق العبوديه وخد بعضه ومشي. فسمع بشر. هو ده بقى موضع اللي انا بحكي لك الحكايه دي عشانه. هو سمع ازاي؟ صار تقول لي سمع ازاي؟ اهو بقى رحمه من ربك. لان الطبيعي البيوت الانتريه او الريسبشن ما بيبقاش جنب الباب ولا لا غالبا يعني. وبعدين بعد عامل فرح جوه ده فيه قصة على معادة تطبل وتغني وتعمل. يعني سمع الكلمتين دول ازاي؟ ربنا بلغهم في ودنه رحمة من ربك. او اداله ايه؟ اداله ارادات. مش ابن القيم بيقول ارادات وتصورات؟ اداله ارادة اهو، خد عشان تتوب. واحد ماشي طبعا بشر ابن الحارس سمع كلمتين خده قلبه مثل الجري قالها وقال لك ايه؟ الراجل راح فين اللي كان بيكلمك؟ قالت له مشي كده. شكله ايه؟ شكله لابس كده. جري وراها وجري حافي من كتر لهفته على انه يلقاه. فلما لقاه قال انت من مررت على كذا؟ انت اللي عديت؟ قال له ايوه. قال كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا. لو صاحب هذا الدار عبدا لعلم لله حق العبوديه. راح بشر المعري خده وراح حطه على الارض وقال بل عبد والله بل عبد، وتاب. فقالوا له طب البس جزمه، يقول لهم هذه حالة أحبها هداني الله عليها. أنا لما تبت كنت حافي ما رضيش يلبس جزم بعد كده، عشان كده سمي بشر الإيه؟ بشر الحافي. لكن الشاهد شوف دخلت له كلمة زي واحد معدي ابن الجوزي بيحكي عنه شاب يقول لك ما ترك باب معصية إلا طرقها، كل الكبائر ما فيش عنده خالص ومن غير تعب. والكبائر النهاردة فيها تعب؟ فيش تعب ولا حاجة من أول الكفر بالله. أي حد عايز يقول أي حاجة في الدين يقولها على فكرة، ومفيش حد بيروح برضو وبينام في بيتهم عادي ومفيش حاجة خالص، لحد بقى وانت نازل للإيه للمعاصي الكبائر، اللي عايز يسرق يسرق، واللي عايز يزني يزني، واللي عايز كل كده. نسأل الله عز وجل العافية وأن يدركنا بفضله وأن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فترك الكل معصية عملها، وأمه كانت عاملة العابدات تكلمه يا ابني مفيش. وهو ماشي في مرة كده بالليل، ماشي معدي من الترب مروح، بس لقى عضماية بارزة من الترب. طب قول لي دي برزت ازاي؟ ما هو القبر ده القبر السنة بيتحفر ازاي؟ بيتحفر قامة ونص. قامة ونص دي يعني مثلا قرابة 2 متر في الأرض، 1.70 متر. يبقى الراجل اللي وبعدين بقى لو كان لحد بتحفر كده وتروح عامله كده زي الفرن العيش كده بتحطه كده، يبقى ده بقى لو هو لو العظم بتاعه اتفتت ما يطلعش فوق، يطلع 2 متر فوق ويطلع زي من الحته دي. لو كان شق بيدفن على زي ما هو كده برضه ما يقدرش يطلع. لا العظميه دي طلعت ازاي؟ رحمه من ربك. وكل حد بقى مننا ليه قصه في توبته اللي ما كانش بيصلي صلاه ليه؟ تلاقيه قاعد كده في مكانه لقى واحد ما بيعديش ابدا من الحته دي. طول عمره الراجل ده جارنا انا عارفه، طول عمره بينزل يصلي يمشي من هنا، المره دي بس مش من هنا ليه انا مش عارف. راح معدي عليا قال لي يا ابني ما تيجي تصلي. وكنت كل مره اشوفه اجري، والله بعض الشباب كده كل مره اشوفه امشي عشان ما يقوليش تعالى صلي ولا يقول لي. المره دي ما اعرفش ايه اللي سمرني كده، قال لي تعالى صلي، لقيت ان كلامه عامل زي الامر، تعالى صلي. قلت له حاضر يا عم الحاج. رحت صليت، دخلت الجامع، حسيت ان انا رجعت بيتنا، كنت تايه ورجعت بيتنا. من ساعتها ما سبتش الجامع لحد النهارده. طب مين اللي جابه لك؟ لففوا لك. شوف ازاي رحمه من ربك. الشاب راح ماسك العظميه كده جيب يمسكها بيشوفها، راحت اتفتتت في ايده، فنظر اليها وقعت على الارض حته تراب. فقال واكون انا مثل هذه؟ هبقى كده اهو. فراح بيته مشدوه، لازال مصدوم من مشهد الموت. دخل على امه لقيته في شكل تاني خالص، فاخذ يبكي ويقول يا امه ما يفعل السيد بعبد ابق منه؟ عبد كان عنده مملوك سابه هرب وبعدين مسكه بيعمل فيه ايه؟ فقالت يا بني يلبسه مسوح الصوف، يجيب له فليق جلابيه صوف تقيله كده عشان يعاقبه بقى، يلبسه مسوح الصوف ويجعل الغله في عنقه واربطه كتفه عشان عمل كده. قال يا امه اذا فالبسيني الصوف واجعل الغله في عنقي، فوالله لقد فررت من الله وأبت إليه اليوم. النهاردة أنا رجعت بعد ما كنت هربان. ولم يزل في حجرته يدعو ويصلي ويبكي حتى قالت كان متفكرا في آيات الله عز وجل. بيعدي على الآية يفضل يتفكر فيها كده تفكر عجيب مش زي الناس اللي بتقرأ. حتى استيقظت ليلة فسمعته يقرأ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. عارف لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هوقف الانبياء واسالهم، اما انا هيحصل لي معايا الانبياء حب الناس الى الله هيقف كده. وعملت ايه؟ دعوت الى الناس. دعوت ازاي؟ دعوت بالشكل الفلاني. مين اللي يشهد؟ انت دعوت. تصور امال الافراد بقى هيسالهم عليه، والفلوس اللي احنا بنصرفها دي هيتسال بانهي وحده بالظبط؟ الواحد يقعد يفكر هنسال يعني كل فلوسك وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، هنسال عليه كده كل جمله. يعني انت طول حياتك كده صرفت قد ايه؟ مليون جنيه مثلا. يعني المليون جنيه دول انت جبتهم منين؟ جبتهم من ربك، كنت شغال في الحته الفلانيه وصرفتهم في الحته اجمالا كده، ولا هيبقى بالوحده بقى؟ تعالى الجنيه في كام شيلين؟ طب والناس تقف قد ايه بالشكل ده؟ وكل سؤال لواحد يقول انها لمهلكتي، ده هو ده اللي هروح فيه بقى. لا سيامك انا اذا اطلع على معصيه تلاقي انت صرفت ال 10 جنيه دول في ايه؟ جبت يا رب علبتين سجاير. ما تعرفش تقول له، مش هتعرف تقول الا كده، مفيش هتلف ولا تدور، تلاقي ديك شفتت على طول. عملت ايه؟ جبت علبتين سجاير وجبت مخدرات وجبت، وهقول الكلام ده كله. طب ما انت مش عارف ان انا نهيتك عن ده، بتتحداني هتقول له ايه بقى؟ فالآية مخيفة. فضل يقراها فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن. وأحيانا في آيات كده تحس إن واحد عايز يقول لي يا جدع اسمع، عايز أقول لها اسمعي اسمعي، عايز أزعق بالآية كده اسمعي افهمي بقى. فضل لازال يكررها ويكررها ويكررها ويبكي حتى قالت أمه فسكت. فدخلت عليه فوجدته سقط على الأرض. فقلت يا بني كيف تجدك؟ فلم يزل يبكي ويكررها. قلت له تعامل ايه يا ابني، إيه انت وقعت كده ليه؟ فضل يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ويكررها الآية. فأمه شافته قالت ده بيموت شكله باين عليه. فقالت يا بني متى اللقاء؟ قالت أما تطمن كده على آخرته شكلها إيه؟ متى اللقاء؟ أين اللقاء؟ قالت فأجابني بصوت ضعيف وقال يا أمه إذا لم تجديني في عرصة القيامة، لو جينا يوم القيامة بصيت كده ما لقيتيش ابنك فسالي مالكا خازن النار عني وعدوني النار خلاص. ثم مات. فخرجت أمه تنادي وتقول هلموا للصلاة على قتيل النار. ما أتلوش إلا الفكر في الآخر. هلموا للصلاة على قتيل النار. قال ابن الجوزي رحمه الله قال الراوي فلم يرى كاليوم قط أكثر جمعا ولا أغزر دمعا. مات في قلب الليل وما عرفوش الناس جم منين عشان يصلوا عليه، وكانوا كلهم واقفين بيبكوا عليه والناس لا انت قريبي ولا انا عارفك ولا حاجه، لكن اخذ الله عز وجل قلوبهم. اشتهد ايها الاخوه شوف كيف يزكي الله النفوس. بس تعرض انت ليه وبطل بس تحط نفسك حائل بينك وبينه. تعرض يقول له اهديني واعطيني وارضيني ونجيني وكله بيك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه رضي الله عنها افتقدت رسول الله ليله فظننته ذهب لبعض زوجاته فتحسسته في المسجد فوقعت يدي على كف رجله منتصبه، رجليه مرفوعه كده وهو ساجد، وده شكل الواحد وهو ساجد، اما الواحد يسجد يحط اطراف صوابعه واقفه كده، ما يعملش رجله كده والا يبطل سجوده وبالتالي تبطل الصلاه، يرفع رجله كده يعمل رجله كده. فقالت مضمومه كده لبعض الاثنين، فقالت فوقعت يدي على كف بطنه منتصبه وهو ساجد وسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قمة الاستسلام في التوحيد. ما حدش هينجيني من عذابك اللي هو عذابك أنت اللي خلقت النار يا رب، ما حدش هينجيني من النار اللي أنت خلقتها إلا أنت برضو، وما حدش هيدخل الجنة اللي أنت خلقتها إلا أنت، وما حدش هيخليني معصيش، وما حدش هيغيرني الا انت. مفيش حاجه اسمها قناعات وانا مش ممكن ابقى، لا ممكن، بس اذا نحيت نفسك وانطرحت بين يدي من لا يغلبه شيء ولا يصعب عليه شيء سبحانه وتعالى. فشوف كيف يعطيه الله عز وجل. فاذا اراد الله سبحانه به خيرا جعل فيه ما تزكو، جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الارادات والتصورات، واذا لم يرد به ذلك نسال الله عز وجل العافيه، وإذا لم يرد به ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. دي دول الصفاتين الكبار قوي اللي ماسكين في نفسنا اللي هي أصل نفوسنا يعني، لكن احنا فينا صفات تانية كتير وحشة ولا لا؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، هو خلقته كده، خلقته كده عجولا، وخلق الإنسان، خلق الإنسان من عجل، هو خلقته كده. لكن أكبر حاجة هي اللي بتجمع كل الوحش اللي فيه اللي إيه؟ الظلم والجهل. الظلم إنه يأخذ حاجة من أصل الظلم، إن واحد يأخذ حاجة مش بتاعته، ده أصل الظلم. عشان كده لا يوصف الله بالظلم ليه؟ لأنه يتصرف فيه ملك الذي يملكه سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ والجهل لا يدري. بيقول ابن القيم وسبب الظلم إما جهل وإما حاجة، وهي في الأصل جاهلة والحاجة لازمة لها، فلذلك كان أمرها بالسوء لازم لازما لها إن لم تدركها رحمة الله وفضله. بيقول الأصل في الجهل. إيه سبب الظلم؟ إما أن يكون جاهل أو يكون محتاج. أنت عارف لما واحد يجي مثلا كده يعملك وحش أو يظلمك في شيء أو كده تقول ده مريض نفسي، مش كده؟ هو محتاج، تحس ان واحد محتاج ان حد يقول له انت كويس، محتاج ان حد ما حدش ما بنجحش في حياته، فتلاقيه دايما كده الناس كلها ناجحه وانا بس اللي مش عارف، تلاقيه عنده شيء نفسي. عشان كده بيقولوا ان اوروبا دلفت للهاويه. ليه؟ لان كثر الزنا فيها والعياذ بالله. فعيل نازل كل عيل قاعد يتصل ايوه ازيك يا ابي وعامل ايه يا ابي ومش عارف ايه ابي هيفسحني بكره ومال انا ابويا فين. فطلع الولد حقد على امه، هو انت الناس كلها قاعده شايفين ابوها وانا لا، بسببك انت عشان خاطر نزوه. فحقد على أمي وبعدين حقد على المجتمع، فطلع منهم الحرامية والبلطجية والناس اللي هي اللي ترخب دي. فإما أن يكون لجهل وإما أن يكون لإيه؟ لحاجة. وبهذا وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة. شفت بقى أنت محتاج ربنا دي؟ فوق كل ضرورة. العقلاء لا يتركون موضعا يستغيثون فيه إلا استغاثوا، لأنه عارف الموضوع ده لو ربنا سبحانه وتعالى تركني طرفة عين هروح في داهية، هرجع للظلم والجهل. هو أصلا أنا دلوقتي كنت دلوقتي مش ظالم ومش جاهل عشان لازلت في كلاءته ورحمته، لو سابني هرجع على طول. عشان كده ابن القيم رحمه الله يقول: ولولا فضل الله عز وجل وعفوه ورحمته لكان من أذنب ذنبا واحدا لزال إلى وراء حتى يخرج عن الإسلام. شو بقى يفضل يرجع؟ طب احنا بنذنب ذنوب قد كده وما خرجناش ليه عن الدين؟ أن نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. ليه ما خرجتش؟ لأنك لما بتيجي تذنب بتيجي تتدحرج، تقع من الماء مزلق الذنب ده، وانت بتتدحرج يسندك ويقومك مع ان انت عصيته. كل امبارح في اول امبارح في الدرس كانت الآية قول الله عز وجل ايه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وخد بالك من الحتة دي، وهو الذي يقبل، حط فيها بقى ايه كم خط كده، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو، حط فيها كم خط دي الاخرى، ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. بالله عليك دي مش آية تكشفك؟ بقى قابل توبتي وعفى عن سيئتي وهو يعلم انه لما قال لك اعمل قلت له لا، ومع ذلك لما قلت له تبت قال لك قبلتك. يعني انت قلت له لا، قلت انت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء. السماء يا اخوانا هتتهد. أطت السماء وحق لها أن تأط. حق لي يا رسول الله؟ قال: ما فيها موضع أربع أصابع، ما فيش حتة كده خمسة سنتي، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. يعني أنت ربنا عايز منك أنت إيه؟ أنت هياخد منك إيه أنت في صلاتك دي؟ ده في واحد ده من ساعة ما خلق الملائكة، أول ما اتخلقوا ما اتخلقوا واحد راكع كده من أول ما اتخلق، واحد ساجد من اول ما اتخلق، واحد قائم من اول ما اتخلق. انت ايه بقى؟ معتقد انك بتنفعه بعملك او تضره؟ في غيرك كتير، مش في بدائل ده. لكن لولا عفو الله عز وجل ما كانش اعتبرنا ولا حكم سبحانه وتعالى. لكن عفوه ووده، ان ربي رحيم ودود. عارف بقى ودود ايه؟ بيحبك. شفت بقى دي؟ فبيحبك مع ان انت مش عندنا العباد اهو، خلق لك الجنه والنار، خلق لك الجنه عشان يكرمك فيها، وخلى العباد دول اللي هم طول عمرهم راكعين وساجدين، والملائكه يدخلون عليهم من كل باب، كلهم داخلين يهنوني لما دخلت الجنه، من كل باب يسلم عليك: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، هنيئا نجحتوا كلكم ما شاء الله. شغالين داخلين عليا يسلموا عليا الملائكة. نسأل الله عز وجل ألا يفض مجلسنا إلا وقد كتبنا من أهل الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة، ولا تشبهها ضرورة تقاس بها، فإنه إن أمسك عنك رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسرت وهلكت. عشان كده النبي كان بيقول ايه: ولا تكلني الى نفسي طرف. خبير عليه الصلاه والسلام بيه بقى قال: يا رب لا تكلني. عارف طرفه العين اللي هي ايه؟ اللي هي دي. يقول له: رب ولا السنت ثانيه دي ولا الحته دي، لا تكلني الى نفسي خالص، خليني دائما في كنفك وبك. قال: واما النفس اللوامه. يبقى دي النفس الاماره بالسوء بضد الايه؟ النفس المطمئنه. واما النفس اللوامه فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة، هل هي من التلوم وهو التلون والتردد، أو هي من اللوم. وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين، قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما اللوامة؟ قال: هي النفس اللؤوم. سعيد بن جبير قال لأصحابه يوما: سألوني. قال لهم: اللي عنده سؤال يسأل. ليه؟ قال: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله عن ابن عباس مني. مش حد بينقل عن ابن عباس، خلاص الأصحاب اللي كانوا موجودين ماتوا، أنا أعلم واحد فيهم. لقد عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أستوقفه في كل مرة مع كل آية. 3 عرضات دول في عمر ابن عباس، يعني عرض عليه وهو لسه في مقتبل عمري، في أواسط عمري، في كهولاتي وشخاتي. وانت عارف لما تقابل الشيخ وهو كبير بتلاقيه غير وهو صغير خالص، أسقل بالخبرة وكمان بقى قطع في الطريق إلى الله، عارف بقى إيه. عشان كده بنقول للإخوة: يا إخوانا، دي الناس دي شابت لحاهم في السير إلى الله عز وجل. ما تظنش إنك ممكن بجرة ألم تشفي منه غليلك اللي انت تراه في نفسك، يعني السوء اللي جواك ده مش ممكن هيجي كده، مش ممكن هيجي كده الا اذا شاء الله عز وجل شيئا. دي مساله بقى نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. فعشان كده بيقول: انا اسالوني بقى، انا عندي خبره قوي في فده موضع من اللي وقف فيه عبد الله بن عباس: لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. قال له: ايه اللوامه يا ابا العباس؟ فقال: هي النفس اللؤوم، لئيمة. عارف لئيمة يعني ايه؟ هتضحك عليك. قال بعض السلف: لقد عالجت الرياء في نفسي عمرا. قعد عالج في نفسي الرياء، عارف اني مرائي، فقعد عالج زمن طويل قوي. كلما اخذته من موضع نبت في موضع اخر على هيئة الغد. يعني اخذه من هنا كان شكله كده بان قدامي، رحت واخده بعرفت علاجه ايه، الاقي يطلع لي تاني من حته تانيه بشكل تاني. ولا نعمه هذه المجاهده، بس شوف هي ايه، لؤوم، لئيمه، تفضل تخدع في الواحد وتموه عليه. وقال مجاهد بن جبر: هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه. قيل تندم عليه في الاخره، انه يتحصل في الاخره يقول لك: يا ريتني كنت عملت وسويت وكده، لما يرى العذاب او يرى النعيم. بس طبعا بقى اللوم مش هيبقى في الايه، مش هيبقى في الجنه، لان الجنه ما فيهاش نقص يعني. وقيل ان في الدنيا بتلوم على الحلو والوحش، لما يبص تلاقيه كان معاه ميعاد معين وفاته تقعد تلومه: كنت رحت، زمانهم هيصوا دلوقتي، وزمانهم قعدوا وعملوا وانت قاعد هنا، زمانهم شافوا، زمانهم ده حرام. لكن تلاقيه تلومه على انه لم يدرك الحرام. وقال قتادة: هي الفاجرة. شوف الكلام ده، ده وصف النفس اللي بجد، وصف النفس الحقيقي. ما انا بقول لك احنا مخدوعين في نفسنا، نفكر ان هي لا ده انت بين جنبيك لو ما قدرتش تنحيها هتودينا في الحيط. هي الفاجرة. وقال عكرمة: تلوم على الخير والشر. وقال عطاء عن ابن عباس: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة، تلوم المحسن نفسه ألا يكون ازداد إحسانا، وتلوم المسيء نفسه ألا يكون رجع عن إساءته. وقال الحسن: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه. الحسن بيقول دي بقى دي إيه النفس اللوامة، دي درجة أخرى غير المطمئنة، بس حلوة، حاجة مندوحة بقى. بيقولك المؤمن ما تلاقوش إلا بيلوم نفسه. وكلام الحسن برضو ما يحملش، اصل ده مش اختلاف تضاد، ده اختلاف ايه، تنوع. يعني الكلام ده كله بيصب في حاجه واحده، ان النفس لو زكت هتلومك على الايه، هتلومك على انك ما عملتش خير كتير ليه، وما بتعبتش عن الشر بسرعه ليه. ولو عليت قوي هتروح فين، هتبقى مطمئن، الله يفتح عليك، هتبقى مطمئن، واخد بالك. فالإنسان الذي روض نفسه بقى بيقول الحسن: إلا المؤمن والله لا تراه، ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته، يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر لا يمضي قدما لا يعاتب نفسه. كنا بنيجي نقول الحديث بتاع الرجل ذو الخواصرة التميمي، عارف ذو الخواصرة التميمي؟ الرجل ذو الخواصرة التميمي ده أم قال للنبي كده اعدل، قال للنبي كده عليه الصلاة والسلام، قال له اعدل. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده حتة ذهب جات له من اليمن، سيدنا علي بعتها له، فكان عليه الصلاة والسلام قسمها في المؤلفة قلوبه، يلاقي سيدنا أبو سفيان بن حرب لسه مسلم جديد وسيد قومه يوم الدين خد حتة دهب كيلو. يلاقي الزبرقان بن بدر يقوم مديله عشان ايه يؤلف. كان الرجل اذا اسلم اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عطية من لا يخشى الفقر، يديله كتير قوي هدايا وحاجات زي كده. ثم لا هو الاول بس ايه هو اسلم عنده قناعة بالاسلام بس لسه عنده حتة برضه لسه الدنيا لسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له خد، فلما ياخد شوية يبدأ ايه الدنيا اتقفلت من عنده اهو، يبدأ يلتفت بقى للدين اللي انا اعتنقته ده وشوف بقى مزاياه. فإذا تعرف على الإسلام يكون أحب إليه من مفروح. بعد كده بقى تلاقي ايه عارف الأعرابي جه للنبي عليه الصلاة والسلام أسلم وخلاص وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قعد بقى فدعوا للجهاد يا خير الله اركبي، راح طالع مع النبي عليه الصلاة والسلام، دخلوا الحرب كسبوا، عادوا بالغنائم فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، تعالى خد الرجل ده ليه قد كذا. فالأعرابي نظر متعجبا وقال يا رسول الله ما بايعتك على هذا، الحقيقة أنا مش عايز ده خلص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خد، قال ما بايعتك على هذا، إنما بايعتك على أن يأتيني سهم ها هنا. شو حط بعض زي فأموت في سبيل الله عز وجل، أموت شهيد. ودي بقى حاجة من أرقى الطاعات والعبادات، حاجة عظيمة جدا. تصور الرجل بيقفز القبر، مرحلة القبر يعني، ده بص مات هنا مات هنا تقوم طالع روحه من هنا على الجنة عيد الله، مفيش قبر مفيش قبر ولا سؤال ولا الكلام ده، ده بيموت هنا يروح طالع على الجنة عيد على طول، إلا لم يكن عليه ما يمنعه من دين أو شيء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شهادة في سبيله. فشوف الفضل. فقال له رسول الله أنا عاوز يأتيني سامة هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن تصدق الله يصدق. خد بالك الموضوع مش بالدعاوى ان انا اقول والله صادق، حتلاقيها جت لوحدك كده. شوف سيدنا عمر كان قاعد فين، كان سيدنا عمر دايما يقول ايه، اللهم ارزقني شهاده في سبيلك وموتا في بلد حبيبك. طب احنا عندنا امبراطوريه اسلاميه، الامبراطوريه يعني ايه؟ يعني الدوله كبيره قوي قوي والعاصمه بتاعتها المدينه اللي هو مقر الخلافه ساعتها، سيدنا عمر قاعد هنا. لما يخش عدو من بره هيبقى الضرب كله على اطراف البلد، مش ممكن يخترق يخش جوه. حتى القواعد العسكريه بتقول غلط انك تخش على العاصمه، ما ينفعش ليه تخش دغري. عارف عارفين عدوان الثلاثي دخلوا لحد هنا عندنا لحد المصنع 36، بس هي كان غلط، قال ما ينفعش تخش هنا، ناس كبار كبار في السن يقول لك كده شفنا الطيارات اليهوديه هنا، ما ينفعش تخش كده، لازم تبقى ايه تدريجيا عشان ما لانك هي دي بيبقى فيها ثقه للعاصمه فممكن تتضرب. المهم يعني ايه، ان مش ممكن كقاعده عسكريه انت بتطلب كده ازاي واحنا دوله كبيره، وعشان يخشوا مش ممكن يخترقوا لحد ما يخشوا العاصمه دي موضوع. فكان يقال ذلك لعمر، يقول له انت بتطلب كده ازاي يا امير المؤمنين وده مش ممكن يحصل. شوف بقى اعتراض الصحابه، كان يقول ان يرده الله يكن، بس ربنا يشاء ويستجيب دعوتي وهيحصل. ربنا سبحانه وتعالى جاب له واحد كافر منين؟ ابو الهلول المجوسي، جاب له من هناك من قلب ايران جوه خالص. شوف فين، اللهم انتقم من الشيعة. راح جايبه وراحهم داخل بيه لحد ما وصل في قلب سبي، دخلوا الى المدينه وكان قاعد يمكر بيه مستني لحد ما دخل صلى راح قتله. شوف جات له الشهاده لحد فين، لحد ما كانوا كما شاء الله عز وجل، كما شاء الله عز وجل واستجاب لدعائه. المهم النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدي للجماعه دولت ويوزع عليهم. طلع راجل كده اسمه ذو الخويصره التميمي من بني تميم، حتى في بعض الروايات في الصحيحين بيشرح شكله وبيوصفه سيدنا ابو هريره حتى مش شكل بقيه المسلمين. قال ناتي الجبين، عارف ابو راسين دماغه طالعه كده لبره، غائر العينين عينيه داخله لجوه قوي كده، محلوق على خلاف عاده الصحابه كانوا ايه، النبي صلى الله عليه وسلم كان له جمه والصحابه كان لهم، مشمر الازار كان كده عارف اللي هو يبقى عصبي المزاج، هو لوحده كده قاعد ايه مش طايق روحه. وبعدين راح قال تلك قسمة لا يراد بها وجه الله. فسيدنا عبد الله بن مسعود قال والله لا ارفعنها للرسول صلى الله عليه وسلم. في رواية اخرى ان الرجل قام كان الرجل ايه ما استناش كمان ابن مسعود يقول، راح واخد بعضه ايه وامين دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقعد وقال تلك قسمة لا يراد بها وجه الله، اعدل يا محمد. سبتك سودة ايه ده، انتوا عارفين يا اخواننا هزيمة غزوة احد دي كانت بسبب ايه؟ ده كان انتصار من ربنا للنبي، انتصار من ربنا للنبي من الصحابة. اللي هم أطوع ناس للنبي وأخلص ناس للدين ده. ان انت ان انا النبي يقول لك حاجه تقول له لا، طب خد هزيمه بقى هتخليك بعد كده ما يقول لك حاجه ما تصوش تقولش لا دي، او هما ما قالوش لا ده ايه ما تتاولش كمان، ساعه ما يقول لك يبقى هو بالظبط. عشان كده ربنا بيقول ايه، فاثابكم غما بغم. فاثابكم المثوبه بتبقى ايه؟ عطيه. لو انا جيت اديك حاجه حلوه كده اقول لك خد دي اسمها مسوء اثابه بكذا، لا، من ربنا سبحانه وتعالى لما يدي الواحد غم يبقى اثابه. بعض اهل التفسير ذهب الى ان هذا الاسلوب اسلوب تبكيت. عارف بشر المنافقين؟ عارف بشر الكافرين او بشره بايه؟ بجهنم. ده اسلوب تبكيت اللي كانوا بيقولوا لك ايه، بيقطمك يعني. فكانه كده، شوف الايه ازاي مع الصحابه الكلام ده. اثابكم غما بغم اغممتم رسول الله بانكم لم تطيعوا امره على وجهه فاغمكم الله بالهزيمه. فالله ينتصر النبي. ساعه ما السيده حفصه، انتوا عارفين قصه العسل، واتفقت السيده حفصه والسيده عائشه اذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم نقول له ريحتك عسل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ان يظهر منه اي رائحه اخرى. دخل قال له ريحتك عسل، حرم على نفسه العسل، راح نزل ايه؟ ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه، لو رجعت وعملت كده تاني هخليه يطلقكم، هخليه يطلقكم، وما تظفروش برقب كلكم، هامره طلاقه كلكم واجيب له ازواج افضل منكم. شفت صور الاسلوب كان ازاي؟ عشان برضو بين قوسين العالم اللي قاعده عايزه تتساهل وسط المساله واحده والرافضه ده، العالم دي قاعده تكتم في عرض السيده عائشه ليل ونهار. يعني بيؤذوا النبي في ايه؟ في عرضه. يعني ده لو انت ما انتصرتش وما انكرتش الموضوع ده تخاف لحسن ربنا سبحانه وتعالى ينتصر بنفسه. لو انتصر النبي هينتصر منك انت الاول، عشان انت لقيت تقول ما فيهاش حاجه واحنا كلنا واحد والحاجات دي. راح قايم زول خسيره التميمي وقال الكلمتين دول، وراح واخد بعضه وماشي. فقام عمر رضي الله عنه وقال يا رسول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل الا من يعدل الله ورسوله. طب مش فاهم، امال مين اللي يعدل؟ ما كنتش انا اللي اعدل يعني. راح الراجل مولي قفاه وخد بعضه ومش هو دايما كده، ما بقاش في نقاش، ما يقدرش. راح قام عمر وقال يا رسول الله دعني اضرب عنق المنافق. كلم النبي بالشكل ده يبقى على طول ده الحكم على طول دغري. فقال دعه لعله يصلي انه يخرج من ضئض هذا قوم، يعني من نسبه، يعني يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. الاشتهد بقى في الحديث ده ايه؟ الواحد بيقول هو الراجل ده لما قام من مكانه كده وخب بعضه ومشي ورايح على النبي اهو عشان يقول له كلمتين دول، ما فكرش هو هيقول ايه؟ ما حضرش لنفسه. انت هتيجي دلوقتي هتشوف المحاسبه بعد كده، هنيجي بقى خلاص عرفنا النفس اللوامه والمطمئنه طب ايه الموضوع؟ قال لك اقعد حاسبها بقى عشان ده علاجها. هتيجي عند المحاسبه هتشوف ان العلماء قالوا عند كل همه يقف يقول لها راحه فين، عشان تبقى نفسك تطهر تبقى كويسه. الجدع ده ما قالش لنفسه كده، ما قالش مثلا انت رايح تكلم مين، تاخد بالك، طب ناقش نفسك، طب شوف هتقول ايه. لا ابدا، جه على لسانه وهو ده منشا الفتنه اذ تلقونه. ما العقل ما كانش معاه، ده كان الكلام بيتقال على اللسان ده يقوم واخده ومرميه للسان ده يقوم واخده ومرميه للسان ده، ما كانش فيها شيء من الاستحضار الايه الشرعي. عشان كده ايه، لا يعاتب نفسه، ما بيعاتبهاش. قال ابن القيم فهذه عبارات من ذهب الى انها من اللوم، واما من جعلها من التلوم، التلوم اللي هو التلون، التلون ده اللي هو يتلي النهارده يقول لك اه وبكره يقول لك لا وبعده يقول لك عارف الكلام المضطرب دايما لانه مش متثبت من حاجه منه، لانه في الحقيقه ما قالوش الا لهوى نفسه او يحطب في هوى غيره. يعني تلاقيه يا اما انا قلته عشان انا هوايا كده، يا اما انا قلته عشان بحب عادل، فرحت قايل الكلام ده عشان عادل بيحبه وخلاص الدنيا، واخد بالك انت؟ ما بيقولوش عشان ايه؟ عشان هو ده. علشان كده هياتي كلام سيدنا مالك بن دينار اللي بيقول تختم نفسك وتلزمها بكتاب الله. اللي في القران نقول بيه، اللي مش موجود ما نقولش بيه، ما يبقاش الموضوع اللي دخل في ايه؟ ليه ما يبقاش هواك له دخل في ما يقولش هواك له دخل في الموضوع ده. عشان كده العلماء في الحقيقه انكروا جدا على التلون. دخل رافع بن خديج أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو يموت، فقال أوصني، فقال ألست قد عرفت الحق، قد عرفت الحق، ألست قد عرفت الحق؟ قال له أنت مش عرفت الحق فين؟ قال بلى. قال فالزمه وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. مش كده ليه احنا بنقول نرجع للسلف؟ عشان هو دين واحد زي ما شافوا هنعمل احنا بالضبط نفس الموضوع، الدين واحد، شيء واحد. قال والنفس قد تكون تارة أمارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة. مطمئنة مطمئنة خلاص خلاص. بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذا. عشان كده بقول للإخوة استحملوا بعض بقى، احنا نفوس، فممكن يديك دلوقتي معايا ما يقعدش بقى ايه، احنا كنا قاعدين مع بعض مثلا بنصلي وبعدين خرجت بره بكلمه في موضوع في شغل شخص فيا، ما اقعدش بقى اقول له بقى ما انت فضلت الحج والشيخ وكنت معايا بتصلي دلوقتي وكنت، ما هو النفوس ايه متقلبه بتحمله. ماشي بعض السلف مع اخ له لقيت نرفز كده كل شويه زعق وبتاع، قال يا اخي اعلم انه ان لم يتسع خلقك لنا اتسعت اخلاقنا لك. لو انت كل ما هكلمك تسخط فيا كده فاعرف ان انا هستحملك، خد بالك هستحملك ومش هزعلك برضه، اتسعت اخلاقنا لك. فبيقول والحكم للغالب عليها من احوالها، فكونها مطمئنه وصف مدح لها، وكونها اماره بالسوء وصف ذم لها، وكونها لوامه ينقسم الى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه صاحبها. من الممكن النفس تكون كده، عشان كده الانسان بيعيش دايما قاعد ايه ينطلق من النفس الاماره بالسوء عشان يطلع للخطوه اللي فوق انها ايه اللوامه الى الحق، يروح طالع للخطوه الاخيره اللي هي المطمئن. قاعد طول حياتك تجتهد وتجاهد عشان كده بقول للاخوه مفيش وقت، ما انتش فاضي عشان تقعد في المواضيع الفرعيه، انت ممكن لحظه وتخلص تموت. لان نعمل ايه بقى؟ هتموت بحالك، ده هتبقى تعمل ايه؟ ما قفلت، ما خدتش خطوه، ما خدتش الشبر. انت قرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعا، ما لحقتش تاخد، الحق حياتك. قال ابن القيم والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه، وله علاجان محاسبتها ومخالفتها. هل هو ده العلاج بقى اللي هقوله لك؟ ابن القيم ايه قال؟ ان كأن الدخول في انواع النفس كان شيء من الحاشية اللي لازم منها. يعني ارجع تاني بقى للعنوان اللي قلت لك الاول، مرض القلب باستيلاء النفس عليه، علاجه ايه عشان يشيل نفسه دي، القلب يشيل ايديه من على عينه ويمشي لوحده والبطل وصايا عليه؟ قال بمحاسبتها وايه ومخالفتها. وده طبعا بقى مبحث ان شاء الله عز وجل نبقى نتحدث فيه في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. المره اللي فاتت صح انا افتكرت كان الاخ بيسال على موضوع الاذان، ممكن الواحد يعمل رنة المحمول اذان؟ قلت انا ان الاذان اعلام، الاصل في الاذان انه ايه اعلام، فمن الممكن ان نعمله رنه. الواد عادل ده فضل بعد الصلاه بقى بعد ما خلصنا الدرس قاعد بقى، ازاي تقول الكلام دوت، انتوا بتجيبوا كلام منين؟ انا بقول لكم كده عشان اي حد يروح حزقه بره في الحته دي ويروح. لا ما قالش كده، لا ده انا اتهكم بس اتندر. فجزاه الله خيرا عادل قال لي لا ده كده ممكن يخش بيه الحمام، وده كلامك محتمل ان ممكن ايه اعمله رنه يبقى يخش بيه الحمام، صح ولا لا؟ فعشان كده انا عايز اقول ان لا ما اقصدش ان تخش في الحمام، هخش الحمام وانت والاذان فيه الله اكبر الله اكبر ما ينفعش، طب شعار المسلمين. فعشان كده ايه ال ما تعملوش رنه بقى وخلاص، لان ما حدش يقدر يقول ممكن ما يخش في الحمام. ما انا بقول ما يعملوش رنه احسن لنا. ما هي اصله بقى لو يعني هو لو دخل مثلا الحمام حي على الصلاه فقط، برضه هنقول لشرف الاذان. وبعدين اصل الناس دي مدرسه انا عارفها. لا المصحف اللي موجود على جزاك الله خيرا، دي برضه لفته كويسه جدا، ان المحمول احيانا يكون عليه مصحف. المصحف ده ملوش حكم المصحف بتاعنا، والا كنت كل ما تمسك المحمول لازم ايه لازم تبقى متوضي وما تخشش بيه الحمام ولازم لا الحقيقه ده ملوش، لان المصحف ده شيء عامل زي ما بيقول ايه حد مره قال لي عباره حلوه كده زي رقمي كده، حاجه زي وهم يعني، حاجه مش مش مش عين، مش حاجه اللي موجود هنا ديجيتال، اي حاجه يعني اي حاجه، المهم ان هو ايه اللي يشيل المصحف ويقرأ في المصحف ومسكه يعني ويمس المصحف يتوضى. اللي يسمع قرآن ما يتوضاش. اللي يتلو وهو مش متوضي ما فيش حاجة. طبعا الأكمل أنه يتوضى، لكن إذا سمع أو تلا من غير مس المصحف أو لمسه ما فيش حاجة. موضوع القتل الخطأ هيصوم شهرين. لما يصوم شهرين متتابعين ودخل فيه الحيض بالنسبة للمرأة تعمل ايه؟ تقطع الحيض، تقطع في الحيض وتكمل، وهذه فترة لا تقطع الايه المداومة والتوالي بين زي بالضبط ان اي كفارة اخرى تحتاج الى التوالي ما بتقطعهاش الحيض، لا يقطعها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. بيقول موضوع التنمية البشرية إذا كانت تدعم بالقرآن والسنة، هو ده الخطر. أنت بتقول إيه؟ التنمية البشرية وتدعم بالقرآن والسنة. لا، ما يبقاش كده. عشان كده بتلاقي ليهم كلام هو بيدعمها بالقرآن والسنة، بس أحيانا يقول كلام من عنده، فما فيش حاجة اسمها كده. لا، الأصل إن أنا لما أتكلم عن التنمية البشرية تبقى الشريعة قالت فيها إيه، يبقى القواعد الأصول هنا، وبعدين الحاشية من الكتب، لان في الكتب حاجات هتطلع زي بالظبط العلم الحديث كده. يفضل يقول لك ان هو ايه ما يقوله العلم، ناتي بالابحاث العلميه وما وصل اليه العلماء، وبعدين ندعمه بالقران. طب افرض خلفه، يعني كانوا الى وقت قريب يرون ان في خلق الانسان يخلق اللحم اولا وبعدين ينشا العظم من الداخل، الغذاء بقى والكلام ده بيخلي فيه حاجات تايبه زي الدروس كده والكلام ده تلاقيه يطلع من جوه، فبيخلي العظم من جوه. طب ده عارض، فكسونا العظام لحمه، يبقى العظم ايه الاول ده في القران نعمل فيه ايه، لحد ما نقوم بعد كده في الاخر اخر الابحاث واجدر الابحاث قالت احنا اكتشفنا ان العظم بيبقى ايه، العظم بيبقى الاول قبل اللحم. طب انت ساعتها هتعمل ايه؟ عشان كده مفيش عندنا الاصل، عندنا الايه. عشان كده الشيخ ابن باز رحمه الله أما واحد قال له ما تقول في الشمس، تدور حولنا حول الأرض ولا تدور حول نفسها؟ فقال له أنا لا أدري ذلك، إنما الذي أدريه أن الشمس تجري. ليه؟ قال لأن الله قال ذلك، والشمس تجري مستقر لها، وده اللي أعرفه حقيقة. إنما الحقائق الأخرى ممكن تبقى مضطربة، والقرآن ثابت فلو علق تعالى ده. وزي بالضبط موضوع عذاب القبر برضه، تلاقي ناس كاتبين لك على الـ بعت لك على التليفونات المأساة العظيمة جدا بتاعت برامج الواتساب والتليجرام والحاجات دي، بقت مأساة. اي حد بيجي في دماغه حاجة بيروح بعتها ووزع بقى وانشر تؤجر والحاجات دي، تفاجأ تلاقي ان هي والامر ما هوش مش كده، الموضوع ممكن يبقى غلط. القصد ان هو ايه، بيبعت يقول لك في واحد مش عارف مات، وبعد ما مات طلعناه من القبر لقينا شكله باين عليه علامات العذاب والكلام ده كله، ننشرها ولا ما ننشرهاش ولا نعمل ايه؟ هو انا دلوقتي مستني للدلاله على عذاب القبر ان الاقي صوره كده؟ مش مستني. نمره واحد. نمره اتنين، ان عذاب القبر الاصل فيه انه باين ولا ممنوع؟ غيب يعني؟ ممتنع، مش دي عقيدتي. ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على المقابر فقال والله لولا الا تدفنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب يهود في قبوره. يبقى الأصل أن العذاب ده بيتسمعش، وبالتالي ما بيتشافش برضه. فلو حصل ده ممكن، ده ممكن يحصل، ممكن قد يحدث. لكن لو حصل ما بطلش بقى مسك فيه وفرقه ووزعه. أنتوا فاكرين اللوحة اللي كانت طلعت من كام سنة كده، قال لك مش عارف في بلد إيه طلع شجر، الشجر ده عبارة عن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاكرين اللوحة دي؟ العالم فضل تعلقها في المساجد ونشروها قوي قوي وفي البيوت، وحاجه عظيمه جدا، والناس وحوطوا عليها بره الكفار عشان هم مش عايزين ان الدين هو يعني هو الدين هيطلع لما الشجره تطلع كاتبه لا اله الا الله. ده ابو نواس مات. ابو نواس، عارف ابو نواس؟ ابو نواس شاعر، كان شاعر يعني، كان بيقول شعر قليل ادب قوي يعني الصراحه، كان بيقول شعر كده سيء وحاجات صعبه، وبعدين مات. فواحد بيقول له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي وادخلني الجنه. قال على ما كان منك، ده انت كنت بتقول شعر يحجز في الدرك الاسفل من النار. ايه اللي انت قلت كده؟ ازاي ربنا سبحانه وتعالى نجاك؟ قال ببيت النرجس. انت عارف ايه بيت النرجس؟ ابو نواس بيصف النرجس، ورد زهره النرجس، ومنبهر يقول تامل في رياض الارض وانظر الى اثار ما صنع المليك سبحانه وتعالى. عيون من لجين شاخصات كأحداق هي الذهب بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. قال ربنا غفر لي بالبيت ده بالتوحيد. التوحيد ايه؟ يجب ما قبل بيمسح من قبل. يبقى انا محتاج ان يطلع لي صوره عشان اقول ولا هو كل شيء بيوحد ربنا ولا لا؟ فانت مش مستني. فعشان كده الاسلوب ده مخيف. المهم انا بحكي لك الحكايه دي ليه بقى؟ طلع راجل رسام قال شوف المسلمين اي حاجه بيطلعوا وراه عشان يدعموا دينهم الذي ليس له مش عارف ايه وده. ليه يا عم؟ قال انا اللي رسم الصوره دي وادي التوثيق بتاعها هو موجود مش عارف فين وصح. هيبقى شكلنا احنا ايه بقى ساعتها؟ هنقول له بقى ساعتها بقى احنا بقى على كل حال احنا متيقنين بقى امال على طواف المساجد ليه لما انتم متيقنين؟ فما تحطش ما يبقاش الاصل العلوم الحديثه. بيقول لك ما تقول في العمل في مجال الارشاد السياحي وبقى في سياح بعد كده هنرشد بعض بقى هنجيب الاخوه نقول لهم ايه لما اروح الهرم يبقى وريني توت عنخ امون بسلامته مدفون فين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لازم اعترف بالاشياء. الاخي بيقول ادعوا لاخي بالشفاء فانه مريض جدا. نسال الله عز وجل ان يعليه الى العافيه وان يمسحه بيمينه الشافيه ومرضى المسلمين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك الله لازم اعترف بالاشياء. بيقول ايه موقف الدين من حجز الصف الاول باستواك والسبحه والموبايل لاخ جاي في الطريق؟ لاني برجاء التنبيه لان ده يضايق اهل المسجد ولا يريدون احراج احد لله. جزاهم الله خيرا. وعلى كل حال برضو اخوانكم ضيوف عندكم لكن الكلام ده ما يجوزش يا اخواننا. مفيش حاجه اسمها واحد يحجز الصف الاولاني عشان واحد جاي. وبعدين احنا يعني الحمد لله المسجد على قدنا اهو والناس على قدنا برضو والدنيا فممكن واحد يقعد. لو انت قعدت ورا هتشوف كل حاجه وهتشوف وانت هتشوف مين على فكره هو بتاع كل ثلاث ده بالظبط. مفيش جديد. كنا مره حاضرين لبعض مشايخنا وبعدين الناس بقى ايه بتتسابق عايزه تخش جوه الجامع. فالشيخ لاحظ الموضوع ده فكان على المنبر قال اللي داخل عشان يشوفني يجدد نيته. يجدد نيته. ما انت بقى هتشوف بعد كده في محاسبه النفس هتلاقي ان ممكن النفس تحركك لشيء في هواك مش فالموضوع مش موضوع انت قاعد فين ولا كده. الموضوع ان بس نسال الله عز وجل الافاده يا رب. عليكم السلام ورحمه الله وجزاك. بيقول عايزين كتب في سير الصالحين. اقرا في سيره النبي عليه الصلاه والسلام. اقرا في سيره النبي عليه الصلاه والسلام كتاب الرحيق المختوم مثلا. وبعدين اقرا كتب التاريخ والتراجم. تراجم بقى الصحابه كتاب ايه؟ الكتاب صور من حياه الصحابه. ليه انا دايما بقول على الكتاب ده؟ انا على فكره بقول الكلام ده كتير بس عايز اقول لك ليه. لان في اخوه يقول لي طب ما في كتاب لكذا وفي فلان وكذا. ليه بقول على الكتاب ده بالذات؟ لان الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله اولا الرجل ده له باع في اللغه العربيه جدا فهو يرص الكلام رصا. الحقيقه عباراته منتقاه جميله والعبارة بتاعت اللغة العربية بتقول لك على اللي جواك. عارف اللغة العربية ايه فضلها على اللغات الاخرى؟ انك ما تعرفش تعبر باللغات الاخرى على اللي جواك. اللغة العربية تعبر لك لان فيها مفردات كتير قوي. اللغة العربية مفرداتها كتير قوي قوي قوي قوي اضعاف اضعاف اضعاف كتير قوي اللغات الاخرى. فلذلك بقدر اتكلم بيها. فعشان كده الناس اللغويون هم اللي قدروا يفهمون الكتاب والسنة والتراجم والدين كويس. دي حاجة. الشيء الثاني عاطفة الرجل مع الصحابة وهو بيحكي عنهم تلاقيه بيحكي عن أحبابه بجد. تحس انه بيحبهم بجد بيديك المشاعر دي بجد. ودول قلة في الكتاب الحقيقة اللي بيشرح لي ده. فتفننه في العبارة بيديني جمال القصة. كنت دايما بضرب مثال في كتابي وطبعا ما أكثر الأمثلة في كتابي انه مثلا هو بيترجم لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عارف سيدنا عبد الله بن مسعود؟ قول له كده عارف سيدنا عبد الله بن مسعود؟ قول له زغوط عارف سيدنا عبد الله بن مسعود؟ بيتكلم في موضوع مهم قوي قوي. عارف سيدنا عبد الله بن مسعود؟ رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن مسعود بيترجم له هو الشيخ عبد الرحمن رأفت الباشا. موقف بسيط قوي ان عبد الله بن مسعود خرج من بيته كان لازال شاب خرج من بيته دخل على نادي من انديه قريش قرأ عليهم قران. لما قرأ القرآن، انتوا عارفين القصة، راح قاري القرآن، راح قايمين عليه على طول، قاموا يضربوه، قام ابو جهل راح خبطه، حتى قيل ان هو سيدنا عمر بن مسعود استخبى كده في شجرة وفضل يقرأ القرآن يدوره، هو ده صوت ابن ام عبد، بس هو فين مش لاقينه، لان سيدنا عمر بن مسعود كان اصلا جسمه قليل قوي، فقاعدين يدوروا عليه اللي اكتشف وجوده مين، ابو جهل لعنه الله، راح طالع على الشجره وجي يمسكه، فضل يتدرب في الفروع منه، مد ايده ما مسكش الا ودنه، شد ودنه قطعها في ايده، تصور بخل برضه ابو جهل كان حاجه جامده قوي. بس برضه يعني اشفيك بذلك، لما جه بقى يوم بدر سيدنا عبد الله بن مسعود راح ايه، قطع رقبته بسيفه، جه قطع رقبته بالسيف بتاعه، لان السيف ده ما بيمشيش في رقبه البغل ده، تقطع ما بيمشيش جلده تخين قوي، راح واخد سيف ابو جهل لنفسه وراح ايه قطع رقبته. ثم جاء الى رسول الله ينططها، عارف ينططها يعني ايه؟ قاعد يعملها كده، ما بتمشيش، ما بتتشلش، دماغه زي الداهيه، فضل ماشي يعملها كده، وقيل يدحرجها، ماشي قاعد يدقلجها زي الانبوبه كده، ما نيجي نغير الانبوبه كنا من ابر رجلينا كده. وبعدين قال رسول الله قتل ابو جهل، قال يا الله، مع النبي صلى الله عليه وسلم بيتقتل منين ده، قتل ابو جهل يا الله صحيح، قال يا الله، فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فلاقي راسه مقطوعه، فنظر الى ابن مسعود وقال بخ يا ابن مسعود، راس باذن. ربك عز وجل ادالك راسه مكان ودنك. الحكايه دي احنا، انا لما احكي لك ممكن احكي لك كده، خرج عبد الله بن مسعود وقرأ عليهم ثم صعد ابو جهل وجاب عبد الرحمن رفض يا شباب، لا مش كده، يعمل لك يصير قصه، هو ده اللغه، يصير قصه، يقول لك في صباح شذي الانواء عظيم الرواء في جو صاف كنسيم الليل خرج الفتى اليافع. عارف هو بيقول لي بقى كده، انا بقعد متخيل البيت بقى، والشمس بقى لسه ما طلعش الصبح كده يا دوبك بتشرق، والطراوه بتاعت، عارف الحر اللي هو لما بيجي كده نصلي الفجر في الحر قوي، نيجي نقعد على باب الجامع تلاقي في طراوه كده بره احسن من التكييف، هي دي، والطراوه دي خرج الغلام اليافع عبد الله بن مسعود البحر العالم مليان علم، كان سيدنا عمر بيشوفه كده يقلب كفيه ويقول كنيف ملئ علم، هو صحيح قصير كده، كنيف يعني زير، فهو قصير كده زي الزير، الزير قصير كده، فيقول هو قصير كده لكن زي ما الزير كله من اوله لاخره ميه، ده كله من اوله لاخره علم، مش في دماغه بس ولا في قلبه بس، كله بيجري في دمه علم. واحد صاحبي حلاق بقول له مره انت حلقت لي وحش، قال لي ما تقوليش كده يا شيخ، تعرف انا اللي بيجري في عروقي شعر مش دم. هو ده اللي واخد بالك من الموقف ده، هو ده اللي فهيديك كمان حتى جمال القصه، ويديك انت ملكه الصياغه بعد كده، حتى انت لما تيجي تحكي، مش انت بتقعد مع حد يحكي لك حكايه احيانا تلاقيه خدك كده وتحس انك عايز تسمع بقيه الحكايه، وفي حد من اول ما يحكي لك تحس طب يعني حصل ايه، قول لي، لان كلامه كله حواشي ومالوش لازمه، وتحس انه بيعيد في المتعاد مش عارف يقول، بخلاف حد يحكي لك تلاقيه اخدك معاه على قدر الدرجه دي، مع الصدق طبعا على قدر. فعشان كده بقول لك عبد الرحمن رأفت الباشا ليه كتاب اسمه صور من حياة الصحابة مجلدين، وصور من حياة الصحابيات، وصور من حياة التابعين، اقرأ ده ودونك بقى عندك صفة الصفوة، وعندك سير عالم النبلاء، وعندك حلية الأولياء، حتى انت تعرفت على نعم الأعلام، الأعلام ماله، لا لا انا ماليش رأي. ما تطلعنيش بره المود. كل التراجم دي مختصره، يعني الاخ بيقول كتاب الاعلام حتى ايه، برضو كلام، انا بتكلم عن مساله اللي انا لا قلته لك ده، مش هتلاقيه كتير، صياغه الصياغه دي زي بالظبط سير اعلام النبلاء، مش هتلاقي كتير يعلقوا بانصاف على الرواه زي الذهبي، وتلاقي الذهبي طالع ينصر اخواته كده كاني شفتكم وقعدت معاكم بينصرهم كده، وكيف ان الذهبي بادب الجم يتغاضى عن بعض الزلات للكبار، تلاقيه يتغاضى عنها ان لم يدفع عنها او يدعها على ميزان الانصاف، تتعلم منه ليه مواقفه التربويه الحقيقه. الكتب دي بقى ليها سمه، يعني عليك الصلاه والسلام بيقول ايه، مدى صحه عباره من احب الله دون رجاء الجنه والخوف من النار فهو في اعلى المقامات، وهل من خاف النار ورجى الجنة دون محبته لله عز وجل يعتبر نوع من الشرك؟ في الحقيقة الكلام ده كان دايما بيتقال على أثر السيدة رابعة رحمه الله، رابعة العدوية، لما قالت يا اللهم إن كنت أحبك رجاء جنتك. فالحقيقة ابن رجب الحنبلي، عارف ابن رجب الحنبلي؟ عارف ابن رجب الحنبلي؟ مش عارفه؟ طب بص لي بقى عشان اعرفك انا عليه. قعدت اتكلم مع الواد محمد هتفسد اخلاقه ده، مربيونه من ايام مسجد الهدايه ده ومن جنبه. ابن رجب الحنبلي ذكر ان في احد السلف تاني قال لك العباره دي، عشان كده عم بيجي نقول مش ممكن والكلام هي ما تقصدش ولا السلف يقصدوا يقولوا ان انا مش برجو الجنه ولا النار. انت تعمل ايه لما تقرا ترجمه رابعه رضي الله عنها تلاقيه يقول لك دخلنا عليها يوما وهي راكعه في مسجدها فسمعنا صوت بكائها على البوري. البوري ده اللي هو الايه؟ الشيشه. البوري اللي هي الحصيره. فلقينا صوت العياط نازل بيعمل صوت كده، عارف الحنفيه لما تقعد تنقص في الكوز تعمل صوت؟ اه ده بيعمل صوت. شوف عياط عامل زي بيخبط كده على من خشيه الله عز وجل. امال ايه بقى ما بحبك مش للجنه او للنار؟ قال لك لا ده بس ده مقام اعلى بكتير، انه ايه؟ انه يا رب قضيه الجنه والنار دي في ذهني طبعا، وانا مش هشوف ربنا الا في الجنه، مش كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما، وجنتان من فضه انيتهما فيه، وما بين القوم وبين ان ينظروا الى الله الا حجاب العظمه على وجهه في جنه عدن. يبقى انا مش هشوف ربنا الا اذا دخلت الجنه، فارفع الحجاب فنراه. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهل رؤيته. امال ايه الموضوع؟ الموضوع ان هي بتقول في مقام اعلى من كده، ان مش شاغلني قوي الجنه والنار زي ما شغلاني محبتك. عشان كده ابو سليمان الدراني بيقول كده، بيقول اشد شيء على العباد ان يحرموا النظر الى وجه الله عز وجل. عشان كده ربنا قال كلا انهم عن ربهم يومئذ. هو ربنا سبحانه وتعالى قال كده ليه؟ اصل ده عذاب، ده عذاب جامد جدا انه لا يرى الله عز وجل. ده عذاب، ده حاجه مش ممكن. ويستشعره العباد في الدنيا ان يحصل شيء من الاضطراب في العلاقه مع ربنا، يحصل اضطراب في العلاقه يسيب اي حاجه. واحد كان مره بيصلي وبيته كده زي ما بتقول بيصلي السنه ولا حاجه، وعنده شباك باصص على الجنينه بتاعته، الجنينه بتاعته جميله قوي، لقى طائر نزل على غصن شجره شكله حلو، فلفت نظره في الصلاه، فكانه راح في الصلاه شويه مع الطائر وهو بينزل على الشجره والكلام ده. عارف بعد ما خلص صلاه عمل ايه؟ باع الحائط، باع الجنينه، باع الفدان اللي حرته الارض، باعها، باعها ب 40,000 وتصدق بيهم. ليه؟ قال شغلوني عن الصلاه، انا اقف قدام ربنا. ان عامر بن عبد القيس واقف بيصلي قدامه حصان شريف 70,000 عشان يحمل عليه في سبيل الله، كان بيطلع بيه وجايب بس، ما بيشتغلش حاجه تاني الحصان ده ب 70,000، حاجه بقى عربي رائع. واقف بيصلي حرامي جه حله ومشي. الخادم جه ما لقاش الحصان، كان رايح يجيب حاجه، قال يا سيدي اين الفرس؟ فقال حله لص. قال وانت عارف كده؟ سرقه وانت واقف؟ فقال وتركته؟ قال كرهت ان اقطع صلاتي. قال له يا ابني انا ما اقطعش الصلاه عشان حد، لا قول لي يعني مضيعه المال ولا يجوز. دي حاجات بقى بتطرق على قلوب العباد. مش ده الحكم ايه؟ حافظ على فلوسك صحيح، ولو واحد بيغرق اصل انا عارف الاخوه هيقعد يقول لي وقال الفقهاء اذا غرق صحيح معاه. بس في عابد في بيبقى احوال مع الله كده، عارف دي؟ فهو عارف ان مش انا اشد عليا من الفلوس ان اسلم من الصلاه. طب بس مش ممكن، انا مش متصور حاجه زي كده. ما تتصورش بقى انا قلبي انا وانت بعيد، ده انا بكلمك عن عمرو بن عبد القيس. كان اذا دخل بيته سكتت المراه عيالها، تقول لهم بس ابوكوا دخل. فاذا دخل في الصلاه قالت تكلموا ان شئتم فانه ان صلى لا يسمع واحد. وهم جنبه كده صوتوا بقى عيال والعبوا وعملوا كل حاجه، ما بيسمعش حد اذا صلى. لا تعزل المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه. عليكم السلام ورحمه الله. بيقول ادعوا لابي بالهدايه، نسال الله عز وجل ان يهديه هو والمسلمين. عليكم السلام ورحمه الله. بيقول من هو اعلم الصحابه رضي الله عنهم؟ العلماء بيقولوا مقدمهم في الترتيب مقدمهم في كل شيء. عشان كده احنا الترتيب عند اهل السنه ايه؟ ابو بكر يبقى هو اعلمهم، وهو عمر يبقى ثاني واحد، وعثمان ثالث واحد، وعلي مش كده؟ كلمه بقى اعلمهم، انت ممكن مثلا تلاقي ايه مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلمهم بالفرائض زيد. يعني ايه اعلمهم بالفرائض؟ قال لك اعلم الصحابه يعني يوصل لدرجه يبقى راسه براس ابو بكر، بس مش اعلم من ابو بكر. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اقلت الغبراء ولا اظلت السماء اصدق لهجه من ابي ذر. طب ابو بكر فين؟ قال لك يبقى قده في حتة الصدق دي، أدوا صدق اللهجة، أدوا وعد، لكن ما يعديش أبو بكر، واخد بالك؟ وده محتمل طبعا في اللغة، عشان كده احنا بنقول ايه الكلام ده بيجي في تأويل قول القول بعض أهل العلم ليس تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم. مش بعضهم قال كده؟ فالعلماء قالوا له التأويل، السخاوي رحمه الله في شرح الألفية قال له التأويل كده، التأويل هنا اني أصح يعني مش أعلى، لكن البخاري يبقى أدو، يعني أقصد دول اللفظ المحتمل، اكتب على البخاري أعلى. الحاجات اللي تخوف بقى بالليل دي، رجل صار كده بيقول في راجل بيعالج الناس ومعاه جن، والراجل ده متجوز جنيه. يا نهار ابيض، الراجل قاعد معانا. الذي نطق العلم به ان في ممكن انسان يتجوز من الجن، ممكن لقول الله عز وجل يا معشر الجن قد استكثرتم، أو ده بقى استكثرتم دعنا تكثرتم يعني، فده ممكن يكون موجود، لكن يعني بيتكلم علماء في جوازه وكده، بس يعني هنجيبها منين دي؟ الحاجات دي بتبقى ايه، هي نفسها ما تعرفش، تبقى يعني الامور ديك منها غيبيه، فتحس ان الطقس بتاعها الكلام فيها هيبقى ضرب من التصور، يعني واحد بيتكلم وعشان كده اللي بيخش في الامور دي قوي بيبقى غلطان. لكن هل من الممكن ان الانسان في علاج الجن يبقى يستعين بجن مسلم؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، وده كلام افتى به شيخ الاسلام ابن تيميه. طبعا كثير من الناس بيعارض في دوت، ليه بيعارض في ده؟ لانك ما تعرفش هو اللي معاك مسلم ولا لا. الحقيقه مش دي مش عله قوي، ليه؟ لان عرف اللي معاه مسلم ولا لا لما يطلب طلبات شرعيه، يعني في واحد يبقى داخل يقول لك الناس تتستر، لو في نساء تتستر والمراه يقعد معاها محرمها وبعدين يقرا القران مع العلاج دوت، يبقى الدنيا. وواحد يخش يقول لك هات لي اسمها واسم امها، ومالك باسم امها؟ لازم كده، دي طبعا دي تبقى طلبات الاسياد، تعرف ان كده ايه، يبقى ده معاه جن بقى ملعب، مش جن مسلم الحاج. جن ابن عفاريت، رجل امرأته تشتمه بأقبح الشتائم، فهل يجوز ان يضربها وهو لا يستطيع طلقها لما عليه ومعه عيال؟ نسأل الله عز وجل ان يعافينا وإياك. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث لا تجاب دعوتهم، ذكر منهم ورجل تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أباح له الطلاق، وانت بقى قاعد هنقعد بقى في السب والشتم، ودي بتبقى كسرة نفس. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. إن واحد يلاقي امرأة تتطاول عليه، وهي للرجال علينا درجة مركوزة في الخلقة، خلقة الواحد إن هو شايف إن هو أعلى من امرأته، فلما يحصل الأمر بالشكل ده بس أنا مبقيها عشان خاطر القايمة وعشان خاطر الولاد، لا، ربنا سبحانه وتعالى يعينك على ده. ان لم تكن المرأة هنا وبقول اضربها، يبقى اذا ما ضربهاش قبل كده. عشان كده هنقول ان دي من جملة الاصلاح، والتي تخافون نشوزهن اعمل معهم بقى حاجة دو فاعظوهن. برضو من الخلل اللي بيحصل في البيت ان اول مرأة تنشز يروح متجاوز المرحلتين للثالثة، اخر مرحلة الضرب، يروح ضارب على طول. لكن الاصل ايه؟ فاعظوهن، ان يقعد معه ولا تعالى مفتح لك كتب الكبائر وشوف وضع المرأة مع زوجها ايه، انه لا يجوز ليك ان انت تبصي لها حتى كده بصه مش اللي هي. وامرأة سعيد بن المسيب رحمهما الله كانت تقول ما كنا نكلم ازواجنا كما تكلمنا ازواجكن اليوم، وانما كنا نخاطبهن كالامير، نقول اصلحك الله عافاك الله. قلت لهم ما كناش بنكلم ازواجنا زي ما انتوا كده تخش كده يا ابو فلان وبتاع، مفيش كده، ده كنا بنتكلم معاه نقول له يعني عارف استحق الله يعني ايه، يعني لو سمحت بعد اذنك ممكن اتكلم؟ لا ممكن تكلمي كمان شويه. حاضر يا اخويا. اه الواحد بيتكلم في الكلام ده تلاقي الناس تقول لك ما احنا ناقصين. فالقصد لا يعني فاعظهن اوعظها، وبعدين واهجرهن في المضاجع، تبقى قاعد معاها في اوضه واحده وما بتكلمهاش، وهذا اشد على بعض النساء من الضرب على فكرة. لا ده أشد على كل النساء من الضرب. لا تشذ عن الأمر ده، اللي مثلا واحدة جوزها يخاصمها كده وتبقى مش سائلة إلا قلة من النساء ندرة، إنما إلا أنه يبقى قاعد معاها في البيت وبيكلمهاش. في النهاية بقى آخر العلاج الكي، ما تمرتش بالأمر طبعا، كل من دول ليها مرحلة، مش أنا مثلا أوعظها النهاردة وبكرة هجرها وبعد بكرة أضربها، لا ده باخد مرحله في الوعظ ومرحله في واخد بالك. والوعظ يبقى فيه شيء من العفو وفي حاجات زي كده يعني. والله ما عدلهاش الكلام ده كله مع الزمن طلقها، لأنه مش ممكن أبدا تعيش معها وتسلمك بالشكل ده. عليك الصلاة والسلام. بيقول عايزين نفرق في معاقبة النفس، إزاي نفرق معاقبة النفس؟ بين الإخلاص في التوبة لله عز وجل وبين معاقبتها بصيام كذا وصيام كذا. الكلام ده إن شاء الله يأتيك في محاسبة النفس، لكن ده لا علاقة له بذلك. أنا برضو وأنا بأحسنها لله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.